بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حلقة النهاردة بنناقش فيها مسألة تاريخية فقهية عويصة حصلت في أول عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. أول حدث استلم به حكمه رضي الله عنه كانت مشكلة كبيرة جدا. عارفين إن سيدنا عمر رضي الله عنه قتل بالخنجر، قتله أبو لؤلؤة المجوسي من الفرس الناقمين على الدولة الإسلامية، قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل معه 7 في هذه المحاولة لقتل عمر، قتل معاه 7 تانيين وعور 6، أصاب 6، فكانت في كارثة. وبعد كده انتحر، موت نفسه وانتهى أمره. القصة الكبيرة اللي كان المسلمين مشغولين بها ساعتها حتى قبل ما يموت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل يا ترى أبو لؤلؤة المجوسي ده حدث فردي؟ يعني هو بدماغه كده لوحده عمل هذه القصة، ولا هي جزء من مؤامرة؟ هل في مجموعة أخرى من الفرس أو من العرب أو من غيرهم يتعاون مع هذا الرجل في هذه العملية، مهد له الطريق بشكل من الأشكال، متفقين، حطت له خطة، مغطيه بأي شكل من أشكال التغطية، هل ده موجود ولا لا؟ وعمر نفسه على فكرة كان شاكك في هذا الموضوع، وقال عبد الله بن عباس وهو على فراش الموت قبل أن يموت عمر بن الخطاب، قال: أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا. يعني في ناس متفقة مع أبي لؤلؤة المجوسي على هذا الفعل، ولا هو لوحده حدث فردي؟ بعد طعن عمر رضي الله عنه قبل ما يموت، جاء عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما بخبر غريب جدا، عمل لغط عند المسلمين. قال، القصة دي بيرويها سعيد بن المسيب رحمه الله، أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر، قتل لكن لسه ما ماتش، في فترة الثلاث أيام اللي هي من ساعة ما طعن إلى أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه، بيقول لي بقى عبد الرحمن بن أبي بكر، اسمعوا كده وركزوا في هذا الموضوع، قال: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة، ده غلام نصراني، وجفينة لسعد بن أبي وقاص، والهرمزان. الهرمزان ده أحد كبار رجال الفرس، كان قائد كبير جدا من قوات الدولة الفارسية، ورجعوا لحلقات خلافة عمر هتلاقوا حلقات كتيرة جدا متكلمة على الهرمزان، راجل فارسي غدر بالمسلمين مرارا وتكرارا 3-4 مرات يغدر، كان أمير كبير على منطقة جنوب فارس، وفي النهاية المسلمين قدروا يمسكوه في موقع تستر، أسروه وجم بالمدينة، وفي قصة طويلة، في مهم نهاية القصة أسلم الهرمزان وعاش في المدينة. فعاش في المدينة تقريبا 4 سنين قبل مقتل عمر بن الخطاب، وعمر مرضاش يرجعه تاني فارس لأنه عارف غدره أنه رجع مرة واثنين وثلاثة، فأبقى معه في المدينة مسلما. فده الهرمزان. الهرمزان ده كان واقف مع أبي لؤلؤة المجوسي قبل مقتل عمر بن الخطاب بيوم أو يومين. فعبد الرحمن ابن أبي بكر شافهم، قال: قاتل عمر اللي هو أبي لؤلؤة المجوسي ومعه جفينة والهرمزان، الثلاثة واقفين وهم نجي، يعني قاعدين بيتكلموا في السر كده. فلما بغتهم، لما دخلت عليهم فجأة كده بسلم عليهم، ثاروا قاموا وتخضوا ان في حد شافهم، فتخضوا قاموا، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه. خنجر شكله مميز غريب، خنجر في الاول مستقيم وبعدين طالع منه رأسين وفي الوسط فيها حاجة بتمسك الرأسين دولت، فده الخنجر. فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، شوفوا هل ترى هو نفس الخنجر اللي انا شفته ده، شكله غريب مميز، وما كانش شاف الخنجر اللي قتل بيه عمر ابن الخطاب. فراحوا طبعا، كان الراجل ذبح نفسه وموت نفسه اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي، فالخنجر موجود اللي هو الخنجر اللي ضرب بيه عمر موجود. فوجدوا الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر، طلع هو نفس الخنجر. لما حصل هذا الموقف، عبيد الله ابن عمر، ابن عمر بن الخطاب اللي هو أخو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، يعني احد ابناء عمر بن الخطاب، عبيد الله يعني له قصص كثيره في التاريخ، ما هو يعتبر من الصحابه وكان صغير ايام عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو ما عندوش الفقه العميق بتاع عبد الله بن عمر، ما هوش من مشاهير علماء المسلمين او فقهاء المسلمين، مع انه هو ابن عمر بن الخطاب، لكن الناس بتختلف وطبائع بتختلف ما بين الناس والناس. فعبيد الله بن عمر لما سمع الكلام ده فار الدم في عروقه، غضب غضبا شديدا، وخرج من هذا المجلس اللي سمع فيه خبر عبد الرحمن بن أبي بكر ده ومعه السيف، وطلع من هذا المكان وقتل الهرمزان، راح للهرمزان وقام قتله بعد ما سمع هذه القصة. لما قتله وكان عنده ثورة رهيبة، ده هو بعد ما قتله أقسم أنه يقتل كل الفرس اللي في المدينة، اللي عايشين في المدينة ساعتها، والمسلمين بالعافية قدروا يسيطروا عليه، وحبسوه في بيت سعد بن أبي وقاص، أحد الرجال الستة اللي هم مفروض في مجلس الشورى يعني اللي عمر اختار، حبسوه في بيته عشان يقضوا في أمره بعد ما يحلوا مشكلة الخلافة، كان لسه عمر عايش. بس ما حدش قال لعمر على هذه القصة، وعمر رضي الله عنه استشهد خلال 3 أيام، وبعدين تمت عملية الانتخاب وانتخب عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وبقى عندنا عبيد الله ابن عمر محبوس في بيت سعد بن أبي وقاص، وعندنا قصة قتل الهرمزان، دي أول قضية تقابل عثمان بن عفان، في واحد قتل بهذه الصورة اللي هو الهرمزان. طبعا قتل الهرمزان بهذه الصورة خطأ شرعي في رأي معظم الفقهاء، لأنه هو هذا الأمر تم أولا بلا محاكمة، سألتش محاكمة عشان نعرف هو فعلا اشترك ولا ما اشتركش، حتى لو ثبت أنه يعني قتله أنه اشترك في القتل، فليس لعبيد الله بن عمر أن يأخذ الثأر بنفسه أو يقيم الحد بنفسه، إنما هذا للوالي، الوالي هو اللي بيقيم هذه الحدود، الحدود ما بيقومش بها عامة الناس. حتى لو أنا شايف القاتل بيقتل فعلا قدامي ومتأكد أنه هو ده القاتل، ما هيش قضية محتاجة تحقيق زي ديت، فبرضه ما ينفعش ان انا ولي المقتول يروح يعني يقتل القاتل. تاني طبعا عبيد الله عنده تاريخ الهرمزان، تاريخ الهرمزان ان هو غدر بالمسلمين كذا مره، وان ابوه عمر بن الخطاب كان على توجس من هذا الرجل وقلقان منه، فده اللي خلاه ياخد هذا الفعل الرهيب يعني. طبعا وبرضو على فكرة الهرمزان كان قاتل قبل كده البراء بن مالك رضي الله عنه، مجزاء بن ثور رضي الله عنه، كبار الصحابة قتلهم الهرمزان قبل كده، فتاريخه مع المسلمين ما هوش سعيد، والمسلمين أصلا ما كانوش بيحبوه قوي يعني. طيب نعمل إيه في هذه القضية؟ الجو العام بتاع الشعب في المدينة المنورة مع عبيد الله بن عمر، لأنهم متأثرين جدا جدا بمقتل عمر بن الخطاب، فالناس وكمان مش بيحبوا الهرمزان، فالناس عامة الناس الشعب اللي موجود في المدينة بيقول يعني ما مش مشكلة اللي حصل، وإن ده يعني أمر ده قتل عثمان قتل عمر بن الخطاب وقضية كبيرة، التعاطف بتاع الناس مع هذا الاتجاه. لكن الفقهاء من الصحابة كبار رجال الدولة، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، كبار المهاجرين، كبار الأنصار، الناس دي كلها لا، شايف أن عبيد الله بن عمر أخطأ بهذا الموضوع ومحتاج تصرف فقهي، هنعمل إيه في هذه القضية؟ يقول سعيد بن مسيب بيحكي القصة: فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار، كبار بقى الناس الفقهاء العلماء، فقال: أشيروا علي في قتل هذا الرجل الذي فتق في الدين ما فتق. مين الرجل ده؟ عبيد الله بن عمر. أعمل إيه؟ أقيم عليه الحد؟ أموته بيه؟ ما هو ده قتل بلا محاكمة، قتل حد غلط فأقتله بيه؟ ولا أعمل إيه؟ هو عثمان بن عفان بيستشير كبار العلماء في هذه المسألة، وخلي بقى بيقولك فتق في الدين ما فتق، يعني أنا عارف إن هو عمل خطأ كبير جدا جدا أصاب الدين، فتق في الدين ما فتق. فاجتمع المهاجرون على كلمة واحدة يشايعون عثمان رضي الله عنه عن على قتله. معظم المهاجرين قالوا اقتله، اقتل عبيد الله بن عمر عشان قتل الهرمزان بدون محاكمة، ومش ليه ان هو يقتله اللي هو ما هوش هو الوالي عشان ياخد مثل هذا القرار. وجل الناس، وكلام سعيد بن مسيب بيقول، وجل الناس الأعظم مع عبيد الله يقولون للهرمزان أبعده الله، أنا الهرمزان إحنا خدنا مراي أبعده الله، لعلكم تريدون أن تتبعوا عمر بابنه، انت عمر مات من 3 ايام وعايزين تموتوا ابنه النهارده؟ فكثر في ذلك اللغط والاختلاف. انا هقف وقفه كده وبعد كده هكمل القصه عشان اقول لك مدى العدل والروعه في الحضاره الاسلاميه. ان الناس قاعده تناقش هذه القضيه دلوقتي. كبير القوم قتل، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، خليفه المسلمين ورجل من الشخصيات المعدوده في التاريخ الانساني، قتل، واللي قتله واحد غدر بالمسلمين قبل كده كذا مره، ومتوجسون من اسلامي اصلا، وبقاله 4 سنين مسلم عايش في المدينه، عمر مش قادر يسيبه ويرجع بلاده تاني، خايف منه، وفارسي ما هوش عربي زيهم، ومع ذلك قاعدين يناقشوا لا نقتل ابن رئيس الدوله، ابن خليفه المسلمين، عشان قتله بدون محاكمه، وقتله على الشك مش على اليقين، وليس له ان يقتل وهو ليس الوالي. بيناقشوا القضيه فقهيا من هذا المنظور، يعني شيء مبهر حقيقه. مجرد انهم يقعدوا مع بعض ولسه عمر ميت، يعني ما فيش، يعني في مصاب كبير جدا، وده اول حدث يناقشوه. طبعا عندنا مسائل كتيره جدا عايزين نتكلم فيها، عندنا إدارة دول هائلة، الشام، العراق، مصر، ليبيا، فارس، اليمن، عندنا قضايا ضخمة، مين اللي هيبقى وزير كذا أو كذا، مين اللي هيمسك ولاية كذا أو كذا، مين اللي هنتعامل إزاي مع الشعوب اللي احتمال تنقلب علينا نتيجة موت عمر. يعني موضوع كبير ومشغولين بهذه القضية، ما يروحش دم هكذا. شيء طبعا عظيم جدا. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان حاضر الموقف، قال لعثمان: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك على الناس سلطان، وحصل القتل ده وأنت مش خليفة، فأعرض عنهم. يعني إيه؟ ما تاخدش، مش تاخد رأي في الموضوع دلوقتي، أجل الموضوع، أنت ما كنتش والي ساعتها، مش خطأك أنت، أعذر الله عز وجل لك. يعني عايز يسكن الموضوع لحد ما تهدى الأمور ويعرف ياخد القرار بشكل إيه، بشكل منطقي وعقلاني. سيدنا عثمان ماذا فعل؟ خد بقى برأيي في القصة دي كلها، عمل حاجة غير اللي الناس كلها اللي تعرف. فكرة سيدنا عثمان لما تيجي تراجع قراراته وأفكاره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من الناس الابتكاريين اللي عندهم رؤية وعمق وجرأة، جرأة رهيبة. الناس بتتهمه بالضعف، أنا هعمل حلقة كاملة على هذا الموضوع، هل كان عثمان بن عفان ضعيفا؟ أبدا والله، كان في منتهى الجرأة ومنتهى القوة، بياخد قرارات غريبة جدا جدا، معارضة للتيار العام كلها، وهو مصيب فيما أخذ، بس إزاي يقدر ياخد مثل هذا القرار؟ هو قال أنا هتوسط في الموضوع، أنا هاخد قرار فقهي مهم جدا. إيه القرار بتاعه؟ القرار بتاعه ان الهرمزان ده مين وليه؟ ملوش حد في الـ الـ في المدينه المنوره. في بعض الروايات بتقول ان ليه ابن، والابن ده عفى عن عبيد الله ابن عمر، هذه روايات ضعيفه او لا تصح اصلا يعني، فما كانش ليه حد. فقال انا وليه، انا حاكم المسلمين دلوقتي، خليفه المسلمين، فانا ولي الهرمزان، وانا ولي الهرمزان قد عفوت عن القاتل ويدفع الدية. وده من حق قرايب القتيل، على فكرة قرايب القتيل لو في قرايب للقتيل ممكن يعفو عن القاتل العمد، يعفو عنه، لكن لازم يدفع الدية، او ممكن حتى هم يعفو وما ياخدوش دية. فقال لا، انا هعفو عن، انا كولي القتيل هعفو عنه، عن القاتل اللي هو عبيد الله ابن عمر، وهندفع الدية. الدية ديت لو ملوش حد هتخش في الدولة، الدولة هتاخد هذه الدية. وفي بعض الروايات أنه أخرج هذه الدية من ماله الخاص، عشان برضو ما يحملش الدولة عبء دفع الدية ويبقى هو شال القضية لوحده رضي الله عنه وأرضاه، ويحل الإشكال الفقهي وفي نفس الوقت يحل المشكلة المادية. الدية دي على فكرة 100 ناقة، رقم كبير جدا يعني، هدفعه هو من ماله الخاص. إيه اللي خلاه يتجه في هذا الاتجاه؟ أمرين. الأمر الأول إن سيدنا عثمان بن عفان رأى أن عبيد الله ابن عمر متأول. يعني ايه متأول؟ يعني عنده حجة، ما هوش مفتري، ما هوش واحد عصبي مجنون خد قرار، لا، عنده خلفية ممكن تسمح له بالاجتهاد في هذا الموضوع وأخطأ، مجتهد وأخطأ. هو ما بيقولش عليه إن هو كويس، هو بيعرف إنه أخطأ، بس في عنده مبررات دفعته للخطأ. من هذه المبررات القصة اللي رواها عبد الرحمن بن أبي بكر، بيقول فيها إن الهرمزان كان مشارك في الموضوع ووصف الخنجر اللي كان بين الاثنين. طبعا ممكن يكون الخنجر ده ما قالش ساعتها ابو الهول المجوسي للهرمزان هقتل بيه عمر، وارد، فكان لازم يحصل تحقيق في الموضوع. لكن دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ما كانش عبيد الله بن عمر بس اللي على الفكر ده، في روايه لابن سعد ان حفصه بنت عمر شجعت عبيد الله بن عمر على هذا الامر. حفصه بنت عمر ام المؤمنين شجعت عبيد الله ابن عمر على هذا الامر، وقالت له ان الهرمزان فعلا شارك، وان عمر كان بيكرهه، وان كذا، ف يعني قبل ان يقتل الهرمزان كان مستشير حفصه بنت عمر في المساله. حاجه الثالثه ان عبد الله بن عباس نفسه، وهو من كبار فقهاء الاسلام والناس اللي عاشوا القصه وعصروها، هو نفسه قال لعمر إن أردت أن نقتل الفرس في المدينة بعدما عمر قتل، بعدما يعني طعن وقبل ما يموت، فعمر قال له ما ينفعش إنك تموتهم، ورفض هذا الموضوع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن الشاهد إن الفكرة جت في دماغ عبد الله ابن عباس، وطبعا هي كانت فكرة غير سليمة وعمر بن الخطاب نهى عنها، فوارد إن مثل هذه الفكرة تأتي في ذهن عبيد الله بن عمر، وهو أقل فقها لا شك من عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. ولعل ده كله بيرجعنا القصة حصلت في زمن الرسول عليه السلام، كلكم عارفينها ومشهورة جدا، الراجل اللي في موقعة أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان أسرف في القتل في المسلمين، واحد من الكفار، وبعدين أسامة بن زيد رآه فتتبعه، ولما تمكن منه رفع السيف وهينزل به عليه، فالراجل الكافر اللي قتل عدد من المسلمين قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول عشان تهرب من السيف، وقام ضربه وموته. وراح الرسول عليه السلام بعد كده حكوا له الموقف، الرسول عليه السلام قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ هو قال هو بقى مسلم، أنت زي قتلته؟ فقعد يردد عليه حتى أسامة بن زيد قال قالت فتمنيت أني لم أكن قد أسلمت. يعني إن الحكاية دي كانت في أيام جاهليتي، مش تكلمش عني في الإسلام لأن كده بقى عندي ذنب ضخم جدا. الشاهد بقى، هل عمل له حاجة رسول الله السلام؟ ما عملوش حاجة، لم يقم عليه الحد ولم يعاقبه، ولم هو بس سلامه على هذا الموقف. ليه؟ لأنه تأول، عنده تأويل، هو أخطأ في الفعل ورسول الله خطأه، لكن ما هوش متعمد القتل عشان هو مجرم. فده الفرق. فعشان نظر عثمان بن عفان الى هذا الموضوع بهذه الرؤيه، دي اول قصه ان هو متأول. القصه الثانيه اللي في دماغ عثمان بن عفان الفتنه اللي ممكن تحصل، الشعب كله مع عبيد الله بن عمر، اروح انا موته دلوقتي هيج الدنيا كلها، فانا اسكن الناس واخد الراي الاسلم واودي الرجل بالديه ويعدي الموضوع. وده اللي عمله عثمان بن عفان رضي الله عنه، والصحابه الكرام قبلوا الموقف، محدش بعد كده علق عليه، فدلاله على ان هذا الاختيار اختيار فقهي موجود في الفقه الاسلامي ومقبول، وبالتالي مرت القضيه بسلام. دي كانت اول قضيه واجهها عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في خلافته، وهتؤخذ عليه بعد كده لما اهل الفتنه يحصروه بعد 12 سنة من هذا الحدث، هيتكلموا في هذه النقطة، هيقعدوا بقى يجمعوا له القديم واحدة ورا الثانية ورا الثالثة، هتكون دي من هذه النقطة. بس أنا قلت لكم أقول لكم عليها من دلوقتي بالتفصيل عشان تبقوا عارفين هم بيجمعوا نقاط ليس لها معنى، وهل هو المصيب في القرارات وهو المحق فيما أخذ من أمور، لكن الناس كانت بتزيف الحقائق زي ما أنتوا عارفين. جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.